ولا الأول؟ هذا القول الثالث، حطه أمامه. القول الثالث. ومن خالف هذا القول، ومن خالف هذا القول قال إن سكان الأرض ينقسمون إلى إنس وجن، فأما من خرج عن هذا الحد لم يلحق اسم الإنس وإن كان مرئيا، ولا اسم الجن وإن كان غير مرئي. سكان الأرض الموجودين من صنفين، إنس وجن، فمن كان مرئيا سمي انس من الانس، اما من خرج عن هذا الحد لم يلحقه اسم الانس. قال ومن خالف هذا القول قال ان سكان الارض ينقسمون الى انس وجن، فاما من خرج عن هذا الحد يعني غير التقسيمين ذول لم يلحقه اسم الانس وان كان مرئيا، ولا اسم الجن وان كان غير مرئي. يعني اذا كان يعني من غير الارض، لو جاء مخلوق من غير الأرض غير مرئي ما نسميه جني، نسميه شيء آخر. سنعرف الآن. اقرأ. والذي يدل على أن الملائكة غير الجن أن الله عز وجل لما أمر الملائكة أن يسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس، أخبر الله عز وجل عن سبب مفارقة الملائكة فقال فإذا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. يقول الله سبحانه وتعالى أمر الملائكة بالسجود لآدم فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين. آية ثانية، إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. يقول الله سبحانه وتعالى إلا إبليس كان من الجن، أمر الله الملائكة بالسجود فسجدوا، إلا إبليس كان من أي صنف؟ كان من الجن، فدل على أن الجن صف غير الملائكة. قلنا للملائكة تسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من إيه؟ فدل على من الملائكة. قال أنتم أخذتم بالقول الأول أن الله أمر الملائكة فدخل فيهم الجن، ونحن نقول بخلاف ذلك أن الله أمر الملائكة ثم امتنع هذا لأنه كان في السماء، امتنع هذا إبليس من السجود لأنه كان في السماء، وأمر الله من في السماء بالسجود، وبين الله سبب عصيانه أنه كان من الجن لم يكن من الملائكة، فدل على أن هناك أصناف ثلاثة إنس وجن وملائكة. نعم يا أخي. ولو كان كلهم جنا لاشترطوا في الامتناع عن السجود. لو كان كلهم جنا، لو كان الملائكة كما يزعم أصحاب هذا القول كلهم جن، لكان كنا امتنع من السجود، لأن الله عز وجل يقول وإن قلنا للملائكة تسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن، لقال كلهم كانوا من الجن، فلما لم يمتنعوا دل على أن هذا الممتنع كان من صنف غير صنف الملائكة. عرفنا هذا هذه الحجة. أقرأ. ولم يكن في أن إبليس كان من الجن ما يحمله على أن لا يسجد، ففي هذا ما أبان أن الملائكة خلق والجن خير وأنهما فريقان شتى، وإنما دخل إبليس بالأمر الذي خوفت به الملائكة لأن الله تعالى قد أذن له في مساكنة الملائكة ومجاورتهم وحسن عبادته وشدة اجتهاده. طيب إذا لو قال إنسان ما إذا ما الداعي إلى أمره بالسجود والأمر متجه منصب على الملائكة؟ قال لأن إبليس كان في السماء وكان مع الملائكة لعبادة كانت فيه شديدة فكان معهم في ذلك الحين، الله لما أمرهم دخل معهم الجن إبليس هذا لأن كان مجتهد في العبادة. لو قال إنسان إذا كان الأمر متجه باسم الملائكة فلما كان الجن هذا إبليس مطلوب منهم السجود، مطلوب منه السجود؟ قال لأنه كان مع الملائكة ولحق بهم لما كان فيه من عبادة، هذا سبب دخوله في الحكم بالأمر. نعم يا. لأن الله تعالى قد أذن له في مساكنة الملائكة ومجاورتهم في حسن عبادته وشدة اجتهاده. الجهاد فجرى في عدادهم. فلما أمرت الملائكة بالسجود لآدم دخل في الجملة الملك الأصلي والملحق بهم. غير أن مفارقته الملائكة في أصل جدته حملته على مفارقته الطاعة، فلذلك قال الله عز وجل: إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. وأما قول إذن عرفنا الآن أصحاب هذا القول الثالث أراد أن يرد على تلك الأدلة التي ذكرها الأولون، فبين وجه الإشكال في قوله تعالى: فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس، أن هذا الاستثناء إخراج إبليس من الملائكة لأنه كان معهم في الملأ الأعلى، أذن الله له بأن يسكن هناك لما فيه من عبادة، فلما فسق عن أمر ربه قال اهبط إلى الأرض، أنزله الله مطرودا باللعنة إلى الأرض سبحان ربنا وتعالى. نعم، هذه الشبهة الأولى. الآن سيأتي بالأدلة التي ذكرها الأولون. نعم، وأما قول الله تعالى عز وجل: وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا، ويحتمل أن ذلك تسميتهم الأصنام آلهة ودعواهم أنها بنات الله عز وجل وتقربهم بعبادتها إلى الله عز وجل. كذلك حين كان شياطين الجن يدخلون أجوابها ويكلمونهم منها. إن في مناثة والعزة وأسماء الأصنام كانت أسماء تدل على أنها أسماء أناثي، وكانت شياطين وكان الجن يتكلمون من أجوافها على أصوات بنات، فيسمعون أصوات إذا عبدوا هذه الآلهة التي يجعلونها أصناما وكلموها تخاطبهم، كان الجن يخاطبهم على لسان ذلك الصنم، وهم رأوا أن هؤلاء ملائكة، زعموا أن هؤلاء ملائكة. فيقول أصحاب الصنف الثالث أن قوله تعالى: وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا، أنهم سموا هذه الأصنام بأسماء أناتي وعبدوها، فكلمتهم أناتي شياطين الجن من داخل أجوافها فسموها ملائكة وزعموا أنهم بنات الله. نعم، تعالى الله عما يقولون. كانوا يمسكون ذلك الكلام إلى الله عز وجل، فقال الله تعالى: وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا، لأنهم يسمون الأصنام لمكان تكريم الجنة إياهم من أجوافها آلهة، وادعوا أنها بنات الله، فأثبتوا بين الله تعالى وبين الجنة نسبا جهلا منه. قال البيهقي رحمه الله تعالى: وقد أخبرنا أبو عبد الله الحافظ بالتفسير لهذه الآية. أبو عبد الله الحافظ شيخ البيهقي هو الحافظ صاحب المستدرك، قال في تفسير هذه الآية. نعم، عن مجاهد في قوله تعالى: وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا، قال كفار قريش: الملائكة بنات الله تعالى. فقال لهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه: فمن أمهاتكم؟ فقالوا: بنات ثروات الجن. فقال الله عز وجل: ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون. ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون، إن هؤلاء الذين يعبدون الأصنام سيحضرون أمام الله عز وجل ويسائلهم. نعم، يقول: إنها ستحضر للحساب. نعم، فقال: والجنة هي الملائكة. وروينا عن قتادة أنه قال: جعل الملائكة بنات الله من الجن وكذب أعداء الله. وعن أبي عمران الجوني قال: قالت اليهود: إن الله صاهر الجن فخرجت الملائكة. وروينا عن الكلبي أنه قال: يقول ذلك لقولهم: الملائكة بنات الله. يقول الله عز وجل: ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون. شاء الشاهد أن الحاكم رحمه الله أسند بسنده إلى هؤلاء الثقات من التابعين ما قالوه في هذه الآية، وما قاله التابعين تمسك به على يديك، فإن القول الصواب إن شاء الله تعالى. نعم. يحمرون النار الذين قالوا الملائكة بنات الله، قال ويقال نزلت هذه الآية في الزنادقة، وذلك أنهم قالوا خلق الله الناس والدواب والأنعام، فقال إبليس لأخلقن خلقا أضرهم، فخلق الحيات والعقارب والسباع، وذلك قوله تعالى وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا. يعني أراد أن يقول هناك قول آخر مما يقوله بعض الناس في التفسير، أن معنى هذه الآية أن الله سبحانه وتعالى لما خلق الخلق زعموا أن إبليس قال سأخلق خلقا آخر أضر هؤلاء الخلق، فخلق لهم جن، خلق لهم عقارب وحياة وأفاعي. هذا قول من يعبد إلهين، إله شر وإله خير، كما هو عند المجوس، فلعلم هذه الفرقة. لكن الشاهد الآية ما نزلت في هذا، وإنما أراد أن يحصر الأقوال التي قيلت في الآية، فقال منهم من يقول في الآية هذا المعنى. عرفنا؟ نعم. قالوا وإبليس أخذاه الله تعالى عما يقول. قال الحليمي رحمه الله تعالى وأما قول الله عز وجل خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من ماله. الآن الشبهة الثالثة، الدليل الثالث، أدلة من قال أنه ليس هناك إلا صنفين إنس وجن، والملائكة داخلة في الجن، واستدلوا بالآية التي في سورة الرحمن، فما الحجة، ما الدليل على أن هذا القول غير صواب؟ الآن نسمع. قال الحليم رحمه الله تعالى وأما قول الله تعالى خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج. فإنما هو بيان ما ركبه من خلق متقدم، ولم تدخل الملائكة في ذلك لأنهم مخترعون، فقال الله عز وجل لهم كونوا، فكانوا كما قال في الأصل الذي منه خلق الجن، والأصل الذي خلق منه الإنس هو التراب والماء والنار والهواء. أنا قول ضعيف، الحليمي رحمه الله اجتهد، قال أما ما قاله أولئك في هذه الآية فغير صحيح. إذن ما هو الصحيح يا حليمي؟ قال الصواب أن نقول أن الجن والإنس مخلوقون من مادة، الله سبحانه وتعالى ذكر الناس المخلوقون، ذكر الصنف من الناس المخلوقين من مادة، لأن البشر من صلصال والجن من مارج من نار، لزعمه أن الملائكة صنف آخر مخلوق من لا شيء، كيف خلق؟ قال خلق بأمر الله كن فكانوا، الله ذكر الذين هم خلقوا من مادة من أصل متقدم، هذا معنى أصل متقدم يعني من مادة، هذا قول كذلك ضعيف، لعل البيهقي يستدرك عليه ذلك. والصواب اقرأ. قال البيهقي رحمه الله تعالى وأبين من هذا أبين يعني أوضح، أوضح لأن ذاك الأقوال التي مرت غير واضحة، والمسألة إذا كانت غير واضحة يعني العقل لا يتقبلها دل على أن فيها خلل، دل على أن فيها خلل وهي ضعيفة. أراد أن يقول أبي من هذا أصح من هذا، فهذا القول هو الصحيح إن شاء الله. اسمعوه الآن. وأبين من هذا كله لأن الملائكة سنكون غير الجن، حديث عائشة رضي الله عنها. قال الجن، الآن عرفنا أن الملائكة صنف غير هذا، ما هو؟ قال في حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا جاء الكلام عن المعصوم قطع كل نزاع، قطع كل قول ونزاع. اسمع ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارجٍ من نار، آدم هذا في الصحيح، رواه مسلم، حديث صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال الملائكة خلقت من نور والجان خلق من مارج من نار، والبشر خلق مما وصف لكم، فدل على أن خلق هذا غير خلق هذا، أن خلق هذا غير خلق هذا. نعم يا أخي. وفي فصله بينهما الذكر دليل على أنه أراد نورا آخر غير نور النار، والله تعالى أعلم. يعني ينقال النبي صلى الله عليه وسلم الملائكة خلقت من نور، والجان خلق من مارج من نار، يعني من لهب. الشبهة عند الأوائل الذين جعلوا الملائكة والجن صنف واحد، قالوا النار والنور واحد، النار لهب واشتق منه نور، فأصلهما واحد، فالجن هم الملائكة، لكن منهم أخيار في الملأ الأعلى ومنهم أشرار في الأرض. البيهقي يقول لا، النبي صلى الله عليه وسلم قسم المخلوقات ثلاثة طوائف، وذكر عنصر كل طائفة، فقال الملائكة من نور، والجان من مارج من نار. فلما قال هؤلاء من نار وهؤلاء من نور، دل على أن نور من غير النار. هذا أمر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فصل بينهم. الدليل الثاني أن جعل هذا مستقل وهذا مستقل، دل على أن هذا النور ليس من النار، نور آخر، ليس من نور النار، إنما هو نور آخر. نعم يا أخي. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إن من الملائكة قبيلة يقال لها الجن، وكان إبليس منها، وكان يسوس ما بين السماء والأرض، فسخط الله عليه فمسخه شيطانا رجيما. قال البيهقي رحمه الله تعالى فهذا ثبت يدل على مفارقة هؤلاء القبيلة غيرهم من الملائكة. يقول أنه كان في قبيلة في الأرض تسمى الجن، وهذا المفسرون يذكرون في قوله تعالى إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. إيش علمهم إن هناك في ناس يفسدون يسفكون الدماء؟ ما يعلمون الغيب، لكن كأنهم قالوا ذلك قياسا على ما سبق أن شاهدوه من خلق في الأرض. من هم الخلق الذين كانوا في الأرض؟ قالوا كانوا الجن، قبيلة تسمى الجن. لما قال الله سبحانه جعل في الأرض خليفة، يعني إنسان بشر، قال كيف تجعل فيها واحد يا ربنا وهم يفسدون يسفكون الدماء؟ كيف يقولون هذا هم لا يعلمون الغيب؟ قالوا لم يقولوا هذا إلا وعلموا قياسا على أناس مخلوقين كانوا على الأرض وهم الجن. عرفنا هذا القول؟ نعم. وزعم مقاتل ابن سليمان أن خلق إبليس وخلق هؤلاء وقع من نار السموم ومن مارج من نار، وهم كانوا خزان الجنة وأسهم إبليس، وكانوا أهل السماء الدنيا، فهبطوا إلى الأرض حين اقتتل كانوا سكان الأرض، وهم الذين أوحى الله عز وجل إليه إني جاعل في الأرض خليفة. وزعم الكلبي أنهم كانوا خزان الجنان، قالوا ذلك الجن اشتق لهم اسم من الجنة، وكان مع إبليس أقاليد الجنان، وخلقه من مارج من نار، وهي نار لا دخان لها، فاقتتل الجن والجان فيما بينهم، فبعث الله تعالى إبليس من السماء الدنيا في جن من الملائكة، فهبطوا إلى الأرض، فأخرجوا الجن بني الجان منها، وألحقوه في سائر البحر، وسقطوا الأرض، وهم الذين قال الله عز وجل لهم إني جاعل. أما زعم الكلبي، يعني الله أعلم، هذه من الإسرائيليات، هذه من الإسرائيليات، لا يجوز لنا أن نصدق ولا يجوز لنا أن نكذب، لا صح أن تقول كذب ولا يجوز كذلك لك أن تجزم بأنه صدق. لما لا تكذب؟ لأنهم أصحاب كتاب، عندهم توراة وعندهم أخبار عجيبة جدا، قد يكون هذا من الجزء الصحيح وقد يكون كذبا لأنه حرف وبدل، قد يكون من المكذوب كذلك. فلذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا حدثكم اليهود عن شيء فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم، يعني شيء إذا علمتم أنه ليس مخالف لأمر من أمر الدين الذي أنزله الله علينا لم يكن مصادم. يعني لو قالوا مثلا ليست الكعبة قبلة لكم ما صدقهم، إذا قالوا شيء آخر ما صدقهم، نعم مكاذبين. لكن لو قالوا أمر لا يخالف هذا الدين ولكن ليس عندنا ما يصدقه كمثل هذه القصة، نكذبهم أو نصدقهم؟ نسكت، لا يجوز تصديقهم ولا يجوز تكذيبهم، قد يكونوا صادقين فيما قالوه وقد يكونوا كاذبين فيما قالوه. لا متحدث حد عن مين من إسرائيل؟ لا شيء آخر ذا حد عنه. نعم. ولم يعن به الملائكة الذين زي هذا الكلام ذا كلام منهم. قال البيهقي رحمه الله تعالى: فعلى هذا يحتمل كان خلق هؤلاء الأجواء وقعا مما بهم من النار أن يكونوا إنما يسمون الجن بما ذكره الكلبي أو لموافقتهم الجن في أصل الخلقة، وخلق غيرهم من الملائكة وقعا من نور كما روينا من حديث عائشة وقوله: وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا. احتمل أن يكون المراد به هذه القبيلة التي يقال لها الجن دون غيرهم من الملائكة. أعلم كان بين الجنة نسبا لا كما يزعمون. في قولان أشار إليها البيهقي رحمه الله: إما لأن الجن كانت تخاطبه من الأصنام فجعل الله ذلك القول أنهم جعلوا بينه وبين الجنة نسبا، أو أن الجن الموجودين في الأرض الذين قاتلهم إبليس. نعم. والله تعالى أعلم. قال البيهقي رحمه الله تعالى: ومما يدل على مفارقة الجن الملائكة أن الله عز وجل أخبر أنه يسأل الملائكة يوم القيامة عن المشركين فيقول لهم: أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ فيقول الملائكة: سبحانك أنت ولينا فيه وأنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن. فدل على أن من عبد وقال أن أعبد ملك من الملائكة ما يعبد إلا جن. كل من زعم أنه يعبد صالحا من دون الله وذلك الصالح يكلمه إنما يكلمه شيطان، لأن من كان صالحا يطيع الله عز وجل في أمره ونهيه لا يرضى بالشرك بالله ولا يرضى أن يكفر مع الله أحد. فكل من عبد مخلوق وزعم أن هذا المخلوق يأمره بتلك العبادة أو يسر بتلك العبادة فذلك المخلوق شيطان، لأن الصالح لا يأمر بذلك. يقول هنا يوم يعني: ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة: أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ يجمعهم الله سبحانه وتعالى. قالوا: سبحانك، يعني ننزهك عن ذلك، بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. ما كانوا يعبدون الجن. أقرأ أخي. لا كلام قبل آدم، هذا قديم قديم ده قبل لا يخلق الأرض، قبل لا يخلق البشر، قبل خلق البشر. نعم. فثبت بهذا أن الملائكة غير الجن. وقال الشيخ رحمه الله: ويحتمل أن يكون هذا السبب من الملأ الأعلى الذين كانوا لا يسمون جنا والله أعلم. كيف على هذا القدر؟ صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم فعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا ربنا جل علمه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى.